في رحاب القرآن. في رحاب القرآن، إعداد وتقديم سلطان بن ربيع الربيع، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي في رحاب القرآن، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أهلا بكم وأهلا بطلاب حلقات الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز الخبراء بمنطقة القصيم. في مستهل هذه الحلقة نرحب بالشيخ محمد حسن إسماعيل الذي سيشرف على تلاوات الطلاب المشاركين في هذه الحلقة، فأهلا بك شيخ محمد. أهلا ومرحبا بك، وأرحب بالإخوة المستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وأن يجعلنا من أهل القرآن. بارك الله فيكم. إذن على بركة الله نبدأ بضيوف حلقتنا ونتعرف على الضيف الأول. الاسم علي بن صالح الزغيبي. أهلا بك يا علي، كم تحفظ من كتاب الله؟ أحفظ القرآن الكريم كاملا ولله الحمد والمنه. ما شاء الله تبارك الله. ومتى بدأت حفظ كتاب الله؟ قبل سنتين ولله الحمد. وختمته بعد متى؟ خلال سنة. ما شاء الله ما شاء الله، القرآن يسير على من يسره الله عليه. ما السورة التي تود أن تقرأ منها؟ أقرأ من سورة سبأ. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. بارك الله لك على هذا الترتيل الطيب، وأسأل الله أن يوفقك لكل خير وأن يجنبك كل شر. كان هذا مستمع الكرام هو الطالب علي صالح الزغيبي، قرأ من سورة سبأ. نعود الآن إلى تعليق الشيخ محمد. ما شاء الله تبارك الله، أسأل الله عز وجل أن يفتح عليك. ولكن يعني لنا تعليق بسيط على القراءة. عندك يا شيخ يعني خروج حرف المد من الخيشوم أثناء المد، مثلا المد العارض ما لبثوا في العذاب المهين، خروج حرف المد من الخيشوم، والأصل خروج حرف المد يكون من الفم، وهذا بضم الفم أو بكسر الفم حسب الحرف. إذا كان الحرف ياء فتكسر الفم، وإذا كان الحرف مضموم تضم الفم ضما جيدا فيخرج الحرف من الفم وليس من الخيشوم. ما لبثوا في العذاب المهين. وبارك الله لك، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بك وأن يزيدك علما وعملا. بارك الله فيكم. إذن ما زلنا نتواصل معكم مستمعين الكرام ومع طلاب حلقات الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز الخبرة، ومعنا الآن ضيف آخر في هذه الحلقة نتعرف عليه، الاسم موسى بن مطلب بن موسى نفيس. أهلا بك يا موسى، كم تحفظ من كتاب الله؟ أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد والمنة. ما شاء الله تبارك الله. ومن أي سورة ستقرأ؟ من سورة يونس. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما شاء الله تبارك الله، بارك الله لك وأحسنت على هذه التلاوة الطيبة المباركة. مستمع الكرام، انصتنا خلال الدقائق الماضيات إلى تلاوة الطالب موسى بن مطلب النفيسة قرأ من سورة يونس. نعود الآن إلى تعليق الشيخ محمد. بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يجعلك من أهل القرآن العاملين العالمين به. ولكن يعني تعليق بسيط على القراءة في اتباع الغنن لما بعدها، فالغنة تتبع الحرف الذي بعدها من حيث الترقيق والتفخيم. لقوم يتفكرون، تكون الغنة هنا مرققة لأن الحرف اللي بعدها أو الذي يليها مرقق. حرف الصاد هو من حروف المفخمة، فنعطي الحرف درجته التفخيمية، صراط مستقيم وليس صراط مستقيم، صراط مستقيم. يعني سؤال يا شيخ موسى، ما معنى قوله تعالى قل الله أسرع مكرا؟ أعجل جزاء وعقوبة. بارك الله فيك. لفظ يبغون، يبغون في الأرض، ما معناه؟ يفسدون. بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعلك من أهل القرآن وأن يبارك فيك. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ونحن معكم متواصلين خلال برنامجكم الأسبوعي في رحاب القرآن، ووصلنا وإياكم إلى ضيفنا الثالث في هذه الحلقة، فليعرف باسمه. عبد الله بن عبد العزيز العزاز. أهلا بك يا عبد الله، كم تحفظ من كتاب الله؟ أحفظ القرآن الكريم كاملا ولله الحمد. ما شاء الله تبارك الله. وفي أي صف دراسي أنت؟ ثالث ثانوي. بارك الله فيك. ما السورة التي ستسمعنا إياها؟ الزخرف. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ما شاء الله تبارك الله، أحسنت وبارك الله فيك ووفقك لكل خير وزادك الله من فضله. كان هذا مستمع الكرام هو الطالب عبد الله عبد العزيز العزاز، قرأ من سورة الزخرف. نعود إلى تعليق الشيخ. بارك الله فيك شيخ عبد الله، وأسأل الله أن يمن عليك وأن يجعلك من العاملين بكتابه الكريم. ولكن تعليق بسيط على القراءة، وهو خروج الحروف أو حروف المد من الخيشوم، وكما قلنا الأصل أن تخرج من الفم، والوقوف على الميم ساكنة بدون غنة أو حركة. ونجواهم، تسكين الميم عند الوقف، ونجواهم، لا أقول ونجواهم، ونجواهم. وبارك الله فيك وزادك علما وعملا. إذا ما زلنا نتواصل معكم مستمعي الكرام ومع ضيوف حلقتنا، وننتقل إلى ضيف آخر أيضا في هذه الحلقة ونتعرف عليه. الاسم مالك عبد العزيز العزاز. أهلا وسهلا بك يا مالك، كم تحفظ من كتاب الله؟ أحفظه كاملا ولله الحمد. ما شاء الله تبارك الله، جعل الله القرآن العظيم ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء همك. ومن أي سورة ستقرأ؟ سأقرأ من سورة الأنبياء. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أحسنت بارك الله فيك ووفقك لكل خير وجعلك قرة عين لوالديك، بارك الله فيك على هذه التلاوة. كان هذا هو الطالب مالك بن عبد العزيز العزاز، قرأ من سورة الأنبياء. نعود الآن مستمع الكرام إلى الشيخ محمد. ما شاء الله بارك الله فيك، قراءة طيبة وموفقة، ولكن تعليق بسيط هو إتمام الحركات في المد المنفصل وفي الغنن، حيث أن المد المنفصل مقداره حركتين لا يقل عن حركتين ولا يزيد، والغنة كذلك مقدارها حركتين لا تقل عن حركتين ولا تزيد. وبارك الله فيك وأسأل الله عز وجل أن يجعلك من أهل القرآن. بارك الله فيكم. إذن وصلنا الآن مستمعي الكرام إلى ضيفنا الأخير في هذه الحلقة، نتعرف عليه. الاسم أحمد أيمن مشعل. أهلا بك يا أحمد، كم تحفظ من كتاب الله؟ أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. ما شاء الله، وكم تبلغ من العمر؟ 10 سنوات. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله بارك الله فيك. ومن حثك على حفظ القرآن؟ الوالدي. بارك الله فيهما وجعلك ممن يلبس والدي تاج الوقار. ما السورة التي تود أن تقرأ منها؟ سورة البقرة. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أحسنت أحسنت يا أحمد وبارك الله فيك وجعلك قرة عين لوالديك، شكر الله لك على هذا الترتيل. كان هذا هو الطالب أحمد أيمن مشعل، قرأ من سورة البقرة. نعود الآن إلى تعليق الشيخ. ما شاء الله وبارك الله فيك وبارك لك، قراءة طيبة وموفقة وتعليق بسيط على القراءة. فالهمس، الهمس الزائد في حرف التاء المتحرك، فالتاء من صفاتها الهمس، ولكن عند السكون ولا يظهر الهمس بشكل فيه زيادة. كذلك إتباع الغنة لما بعدها تفخيما وترقيقا، فالغنة تتبع ما بعدها أو تتبع الحرف الذي يليها من حيث التفخيم والترقيق. وجزاك الله خيرا وبارك لك، وأسأل الله أن يجعلك من أهل القرآن العاملين العاملين به. بارك الله فيك. وبهذا التعليق مستمعي الكرام نأتي إلى ختم هذه الحلقة، فالشكر لله أولا ثم الشكر ممتد لكم أنتم مستمعي الكرام على طيب استماعكم. كنا معكم هنا مع طلاب حلقات الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز الخبرة. نشكر الطلاب الذين شاركونا في هذه الحلقة، وهم علي صالح الزغيبي وموسى مطلب النفيسة وعبد الله عبد العزيز العزاز ومالك عبد العزيز العزاز وأحمد أيمن مشعل. كما لا ننسى أن نشكر الشيخ محمد حسن إسماعيل الذي علق مشكورا على تلاوات الطلاب الذين شاركونا في هذه الحلقة. هذه الحلقة كانت من تنسيق الأستاذ عبد الله السلمان، فشكرا جزيلا له. وهذه تحية عطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة مستمعي الكرام، نترككم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب القرآن.